لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وأمان الخائفين يا طيبة وأمان الخائفين ساكن فيك حبيبي يا طيبة مدينة معنا لو سمحتوا يا طيبة مدينة عظيم الجلال يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجلال رؤياك إذا وجروحي يا طيبة ولغيرك مدح روحي يا طيبة رؤياك إذا وجروحي يا طيبة ولغيرك مدح روحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة يشهد علي